تفسير الآية 129 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة: وستسعد إذا كنت دوما من التائبين من كل شر، أولا بأول بالاستغفار باللسان، وبالندم بداخل العقل، وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر، وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين، لتعود لك سعادتك التامة بإسلامك وخيره من غير أي تعكير بأي تعاسة بسبب أي شر. هذا ومعنى قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي وهو تعالى وحده له كل ما فيهما، وهو مالكه كله والمتصرف فيه والقادر عليه والعالم به، ليس معه أي شريك، وما يمتلكه الخلق فهو مما يملكه هو لهم، وقد يأخذه منهم في أي وقت شاء، فليس لأحد من الأمر شيء. وهذا تأكيد لما ذكر في الآية السابقة، ولذا فهو المستحق وحده للعبادة وللشكر وللتوكل عليه، ومن يفعل ذلك يسعد في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: يغفر لمن يشاء، أي الذي يتوب من ذنوبه يسقطها عنه ويزيلها ويمحوها كأن لم تكن، ولا يعاقبه عليها ويسامحه، بل ويدفع عنه آثارها السيئة المتعسة ويوفقه لكل خير، فيسعد تمام السعادة في الدارين بفعله الخير بعد توبته واستمراره عليه، وإن عاد لأي شر تاب منه سريعا أولا بأول، فيستره ويعينه ويسعده. إنه لولا فتح الله تعالى الرحيم الودود باب التوبة على أوسع صورة هكذا، ليأس الناس ولازدادوا شرا، وبالتالي تعاسة، ما دام ليس لهم أمل في العودة للخير. برجاء أيضا مراجعة الآية 53 من سورة الزمر، قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: ويعذب من يشاء، أي وأما من يفعل الشرور والمفاسد والأضرار ولا يتوب منها فهذا في دنياه يعذبه بكل شر وتعاسة على قدر شروره ومفاسده وأضراره، ثم في أخرى يعذبه بعذاب هو أشد تعاسة وأعظم وأتم بكل عدل دون أي ذرة ظلم. هذا ومن يشاء من الناس الهداية لله وللإسلام ويشاء نيل رحمة الله أي سعادته التامة في دنياه وأخرى بكامل حرية إرادة اختيار عقله، فيؤمن أي يصدق بوجود الله ويتمسك بكل أخلاق إسلامه يشاءها الله له أي ييسر له أسبابها ويوفقه لها ويسدد خطاه نحوها، وبالتالي ينال هذه الرحمة في الدارين، والعكس صحيح تماما، فمن لم يشأ الهداية ولا نيل الرحمة أيضا بكامل حرية اختيار إرادة عقله فيكفر بربه ويترك إسلامه لم يشأها الله له أي لم ييسر له أسبابها ولم يوفقه لها ولم يسدد خطاه نحوها، وبالتالي فالنتيجة الحتمية ألا ينال هذه الرحمة بل ينال درجات من العذاب في الدنيا والآخرة على قدر شروره ومفاسده وأضراره. قوله تعالى والله غفور رحيم أي والله من فضله وإحسانه على كل خلقه غفور أي كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ويمحوها كأن لم تكن ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم، وهو رحيم أي كثير الرحمة أي الشفقة والرأفة والرفق الذي رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي دم ودائما تسبق غضبه. هذا ومع أن الآية الكريمة تتحدث عن المغفرة والعذاب إلا أنها تختم بالمغفرة والرحمة للدلالة على أنهما حتما الأغلب والأقرب من العقاب، لأنه تعالى الغفور الرحيم الودود الكريم.